غضبت مع بعض النصارى في يوم من الأيام وفعلت شيئا لا يحدد، هل هذا يغضب الله؟ وخاصة إذا كانوا قد فعلوا معي مثل ما فعلت معهم، أفيدوني أفادكم الله. لا أدري ماذا فعلت لأحكم عليه، فإن كان هذا الفعل الذي فعلته محرما فإنه لا يجوز لك أن تفعله مع النصارى وغيرهم، وإن كان هذا الفعل مقابلته عدوانا بعدوان وليس هو محرم في حد ذاته مطلقا، فالله جل وعلا آذن لمن اعتدي عليه بأن يرد العدوان بمثله، وأنت حيث لم تبين ما فعلته فلا أستطيع بيان حكمه، والله أعلم.